بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته هذه الرسالة المباركة المشتملة على أحاديث من أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه للإمام الحافظ المنذري رحمه الله تبارك وتعالى، جمعها لأهل العلم، اختصرها واختصر أسانيدها، فيها فضائل عظيمة تدل على عظمة الإسلام وأنه يربي أهله على الفضائل وعلى المكارم وعلى خير الدنيا والآخرة، يهيئهم لأن يكونوا في رضوان الله، أن يكونوا في جوار الله جل وعلا، والله يهيئهم للجنة في هذه الدنيا، فإن الجنة طيبة ووالله لا يدخلها إلا طيب. من تطيب في هذه الحياة طيب نفسه. فجاء الإسلام ووضع معالم على الطريق واضحة تبين للإنسان طريق السعادة وطريق الطيب وطريق الإحسان، وكما قلت والله إنه لا يدخلها إلا طيب، وإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فضائل الأعمال، فضائل يعني الأعمال الفاضلة، الأعمال الطيبة الكريمة التي يعملها العبد حتى يتقرب إلى الله، كما قال جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. والله عطاء الله واسع، ليس محظور، ليس ممنوع، لمن طلبه وسار إليه، طلبه بإحسان وسأل الله بصدق: يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسنرى إن شاء الله في هذه الدراسة، وقد وضعت ترجمة مختصرة للإمام المنذر يقرأها علينا الطالب، ونبدأ بحول الله وقوته. نعم، امسك هذه الترجمة اقرأها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن كتاب الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد الغفور المنذري كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، كتاب فريد في بابه، وهو في فضائل الأعمال، كما أن كتابه الترغيب والترهيب، وهو أجمع كتاب في هذا الباب، وهو الترغيب في فضائل الأعمال. الترغيب والترهيب كتاب عظيم في 4 مجلدات في هذا الباب، ألفه رحمه الله جامع في هذه الفضائل، يذكر يرغب ويرهب. وهذه طريقة الإسلام، طريقة الطريقة الصحيحة، يرغب ويهيئ ويصلح ويرهب، كما وصف الله نفسه: إن ربك غفور رحيم وإنه شديد العقاب. غفور رحيم لمن؟ لمن أطاعه واتقاه. لا يمكن العاصي يقول إن الله غفور رحيم. إذا كنت تعتقد أن الله غفور، اترك وتب، أليس كذلك؟ غفور رحيم لمن أناب ورجع، والله شديد العقاب لمن عصى وعاند وكابر في الظلم. لا أحد يشرب الخمر ويقول إن الله غفور رحيم. لا يا أخي، افهم الأصول، افهم كلام الله وكلام الرسول. نعم، فالترغيب والترهيب هذه حياة الإسلام، هذه الحياة الصحيحة الحقة، بين ترغيب وبين ترهيب. وكتابه أجمع كتاب في هذا، يفوق رياض الصالحين في ذلك الباب. ثم هذا الاختصار كفاية المتعبد. نعم، قال شيخنا: وهو أجمع كتاب في هذا الباب، وهو الترغيب في فضائل الأعمال، والترهيب من سيئات الأعمال. فالإمام المنذري فقيه محدث ورع زاهد، أثنى عليه علماء زمانه، ومنهم تلميذه الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام، حيث ترجمه في سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وتذكرة الحفاظ. وهو في باب الترغيب والترهيب والزهد إمام زمانه، فكتابه هذا الذي نتدارسه تحفة المتزهدين بحق، حيث ساق فيه 89 حديثا في هذا الباب، معظمها في الصحيحين أو أحدهما، ما عدا 6 أحاديث وهي صحيحة كما سنرى إن شاء الله في دراستها. 6 أحاديث لما وقفت عليها لم تكن في الصحيحين، أخذها من أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه غالبها، اللهم إلا حديث في الترمذي فقط، والباقية في 4 السنن. وفي الحقيقة إذا اجتمعت 4 السنن غالبا الحديث يكون صحيح، إذا اجتمع على إخراجه هؤلاء 4. أما الصحيحين فلا إشكال لصحتهما، لكن كذلك إذا اجتمع 4 أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه على إخراج حديث، غالبا ما يكون صحيحا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، قال شيخنا: وهذه ترجمة مختصرة للوقوف على جوانب من سيرة ذلكم الإمام رحمه الله. ترجمة الإمام المنذري هو الإمام العلامة الحافظ المحقق شيخ الإسلام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي شيخ الإسلام. إذا قيل فلان شيخ الإسلام، جيد، ما معناها؟ الشيخ الرجل الكبير الذي بلغ من العمر عمرا عظيما. والإسلام معروف وهو الدين، هذا الدين. ومعنى شيخ الإسلام يعني شاخ في الإسلام، كبر في الإسلام. وقد ورد في حديث: إن الله يستحي أن يعذب للشيبة الذي شاب في إيش؟ في الإسلام، إن الله يستحي أن يعذب ذي الشيبة الذي شاب في الإسلام. فمعنى شيخ الإسلام يعني كبر في الإسلام، وتارة يكون معنى تضلع وفهم الإسلام، سار كأنه شيخ يعني عالم في الإسلام. إذا أطلق معنى شيخ الإسلام إحدى هذه المعاني، إما أن يكون رجل كبير في الإسلام، شيخ كبير في الإسلام، وإما أن يكون عالم يعني تضلع في الإسلام وفهم في الإسلام وعلم من الإسلام شيئا عظيما. هذا معناه، والله أعلم. نعم. قال شيخنا شيخ الإسلام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد الشامي الأصل، ثم المصري الشافعي. ثم المصري الشافعي، ولد في الشام وعاش في مصر وتعلم في مصر ونشر في مصر. نعم. قال شيخنا قلت هكذا وصفه الذهبي وترجم له، وقال ولد في غرة شعبان سنة 81 و500 بمصر، قرأ القرآن وتفقه وتأدب على علماء عصره، ذكر الذهبي ممن سمع منهم وقرأ عليهم. قال عنه تلميذه الذهبي مصنف المعجم، قال عنه كبير مفيد سمعناه منه، يعني صنف المعجم. والمعجم إذا أطلق هو كتاب يشتمل كالمسند على أحاديث مرتبة على حروف المعجم، يعني الهمزة ثم الألف ثم الباء، أليس كذلك؟ فالمسند لإمام أحمد رحمه الله مرتب على حروف المعجم، وبدأ بأسماء الصحابة. أول الصحابة وضعهم أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأول حديث في المسند وهو قول الصديق رضي الله عنه في تفسير قوله تبارك وتعالى في الآية المباركة التي يقول الله عز وجل لا يضركم من ضل إذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال يفهمها الناس على غير مرادها، وهي أنه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو يوشك الله أن تدعوه فلا يستجيب لك. يعني كأنه لا بد أن يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول حديث في المسند هذا الحديث الذي يبين على وجوب وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا المسند مسند الإمام أحمد مرتب على حروف المعجم، رتبه على معاجم الصحابة رضي الله عنهم. هذا الإمام الفذ العظيم أحمد بن حنبل. وأول حديث في هذا المسند حديث أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الإنسان يحاسب نفسه، وكذلك لا يمنع، كأنه يقول لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. لأنه الآن إذا أمرت بالمعروف يقول لك أنت وش دخلك، هذه العلمانيين المجرمين الذي يفعلون ما يشاءون، يقولون ما تأمر ولا تأمر. الله أكبر. ويحاول أن هذا الجهاز العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا البلد الطيب المبارك، اللهم قويه يا رب العالمين، اللهم قويه حتى يقل المنكر. لماذا؟ ندفع عذاب الله، ندفع عذاب الله. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لماذا؟ لأنه ما يغار الإنسان على حرمات الله، على دين الله، على الصلاة، على الزكاة، على الأخلاق، على مكارم الدين، حتى ترتفع راية الإسلام عالية. والله إذا قوي جهاز الأمر المعروف ترتفع راية الإسلام، وإذا ضعفت كما يقولون العلمنة واللبرلة وكل واحد حر يفعل ما يشاء. لا، ما أنت حر، أنت عبد يا عبد الله، اتق الله في نفسك. ساقنا إلى ذلك معاشر الإخوة قوله رتبه على المعجم كأنه عنده معجم، لكن لم يصلنا هذا المعجم. سبحان الله العظيم. يقول الذهبي له إيش يقرأ؟ قول ماذا له؟ معجم كبير مفيد سمعناه، كبير مفيد، يعني كأنه رأى المعجم الذهبي، معجم الإمام المنذري، وقال إنه كبير مفيد. نعم اقرأ. قال: وقرأ القرآن ودرس بالجامع الظافري، ثم ودرس في الجامع. نعم. ودرس بالجامع الظافري، ثم ولي مشيخة الدار الكاملية، وانقطع بها عاكفا على العلم، وكان عديم النظير في علم الحديث على اختلاف متونه، ثبتا حجة ورعا. الذي يرى الترغيب والترهيب كيف يجمع طرق الحديث ويتكلم على علله يعرف مقدار هذا الرجل. نعم. قرأت عليه قطعة حسنة من حديثه وانتفعت به كثيرا. نعم. وقال: رحل إلى مكة وسمع الحديث من أبي عبد الله بن البناء وطبقته، وذهب إلى دمشق وسمع بحران والرها والإسكندرية وغيرها. نعم. اختصر صحيح مسلم وسنن أبي داود، وتكلم على رجاله وعزاه إلى الصحيحين أو أحدهما، وشرح التنبيه وشرح التنبيه في فقه الشافعية. وشرح التنبيه هذا في فقه الشافعية، كتاب مثل الروضة المربع في إيش؟ في فقه الحنابلة، أليس كذلك؟ مثل زاد المستقنع في فقه الحنابلة، وشرحه الروضة المربع. فهذا التنبيه في فقه الشافعية، كأنه الرجل لأنه شافعي شرح التنبيه، وهو مطبوع التنبيه. نعم. وشرح التنبيه في فقه الشافعية، وعمل الموافقات وصنف الأربعين. وكتاب الترغيب والترهيب ليس في بابه مثله في المواعظ والزواجر. وكتابنا هذا الذي نحن بصدد دراسته الآن، وهو كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، وهو في الحديث الشريف جمع فيه 89 حديثا في الفضائل، فضائل الأعمال، حيث قال هو بنفسه في مقدمته له: الحمد لله الموفق لصالح الأعمال، المحقق لراجيه نهاية الآمال، أحمده على نعمه في الحال والمآل، وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنقذ به من الضلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الجدراء بالإحسان والأفضال دائمة الاتصال. ثم بين أنه جمع هذا الكتاب في ثواب الأعمال وفضائلها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويقرب تناولها، وجعله 4 أبواب: الباب الأول في ذكر الصلاة، الباب الثاني في ذكر الصيام، الباب الثالث في ذكر الصدقة، الباب الرابع في ذكر الذكر والدعاء. الصلاة والصيام والصدقة والذكر، هذه فضائل الأعمال يتزود فيها الإنسان. نعم. قال شيخنا: ثم ذكر الأحاديث كما قال غير مسندة، لكنه عزاها إلى مخرجيها، واكتفى بذكر الصحيحين أو أحدهما فقط في التخريج، غير ستة أحاديث. اكتفى بذكر الصحيحين أو أحدهما، يعني يذكر الحديث يقول متفق عليه، أو أخرجه البخاري ومسلم، أو انفرد به البخاري وانفرد به مسلم. هذه الأحاديث فقط يقتصر على الصحيحين، ومع العلم أنها مخرجة في إيش؟ في غيرها، في غير الصحيحين، في السنن والمسانيد، لكنه لا يعزوها إليه، كأنه أراد الاختصار، أراد إيش؟ الاختصار والاقتصار. وقد وقفت على كل حديث من مصدره. نعم. قال شيخنا: غير ستة أحاديث عزاها إلى غير الصحيحين، وهي: الحديث الأول حديث رقم 22 من الصلاة، باب ما جاء في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها. الحديث الثاني الحديث الأول باب الدعاء والذكر فضله. الحديث الثالث حديث رقم الحديث السابع باب الدعاء والذكر فضله. الحديث الرابع الحديث رقم التاسع باب الدعاء والذكر فضله. الحديث الخامس الحديث الثاني والعشرون باب الدعاء والذكر. نعم. ما يقال عند القيام من المجلس. الحديث السادس الحديث رقم سبعة الحديث السابع باب الدعاء والذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا واحدا ولم يعزه، وهو حديث المغيرة بن شعبة. حديثا واحدا ذكره ولم يعزه، وهو في الصحيحين. نعم. الحديث ذو الرقم الثالث عشر أيضا في باب الذكر والدعاء، ما يقال بعد التسليم من الصلاة، وهو في الصحيحين. الله والله أسأل أن يعين على دراسة هذه الأحاديث، وأن يرزقنا العمل بها، إنه جواد كريم. وتوفي رحمه الله في رابع ذي القعدة سنة 656 من الهجرة. انظر سير أعلام النبلاء. يلا نبدأ الحديث الأول. هذه المقدمة أنا وضعتها بفضل الله تبارك وتعالى ترجمة لهذا الإمام، وأسأل الله أن يبارك فيها ولو تصور وتعطى للطلاب. نعم. الباب الأول في الصلاة. الحديث الأول روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. هكذا اقتصر على جزء من الحديث، اقرأ الشرح. قلت هكذا ذكر طرفا من الحديث الصحيح، حديث عمر بن الخطاب المشهور. هكذا ذكر طرف منه، والحديث طويل أليس كذلك؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكنه كان اقتصر على هذا هذه الجزء من الحديث. نعم. لماذا؟ وهو في الصحيحين في جامع أبي عبد الله البخاري رحمه الله برقم 1، وفي صحيح المسلم برقم 1907. وهذا الحديث العظيم قيل إنه نصف الدين، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الأول قيل إنه نصف الدين، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن العمل عمل العبد والله لا يقبل إلا بإيش؟ بشرطين. الشرط الأول إيش؟ الإخلاص. والشرط الثاني المتابعة. والإخلاص يكون في القلب في النية، إنما الأعمال بالنيات، فتصحيح النية يكون عليه نصف قبول العمل. نعم. الأول الإخلاص، الإخلاص فيه لله تعالى، وهذا يعتمد على النية. والثاني المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فالإخلاص أحد ركني القبول، وقيل إنه الدين كله. وقيل إن هذا الحديث هو الدين كله، إنما الأعمال بالنيات. قال بعض أهل العلم إنه نصف الدين، وقال بعض أهل العلم إنه الدين كله. كيف الدين كله؟ نعم. وذلك لأن عمل العبد الدافع له هو النية، وهي القصد، ثم يأتي بعد ذلك العمل. أيوة. إن النية يعني دافع الذي يدفع الإنسان ويجعله يعمل هو نيته، فهو الأساس، ثم العمل يأتي تبع. نعم. أي إن النية تسبق العمل، وعليها مدار الأعمال. نعم، وعليها مدار الأعمال. هكذا قال أهل العلم الذين قالوا إن هذا الدين إن هذا الحديث أساس الدين، بل هو الدين كله، يعني الدين يقوم على هذا الحديث على القلب، إنما الأعمال بالنيات. يعني لا بد للإنسان أن يصلح نيته ويخلص ضميره في هذا الباب. نعم. وصدر المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الحديث، كما أن غيره كثير من أهل العلم يصدرون كتبهم بهذا الحديث، لا سيما إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله. أول حديث وضعوه في كتبهم هذا الحديث، لماذا؟ ما الحكمة؟ هذا الشيخ المنذري وضعه أول حديث، أليس كذلك نقرأه؟ والبخاري كذلك جامعه، جامع الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله، وضع الحديث هذا حديث عمر بن الخطاب أول حديث، لماذا؟ نعم. فقد صدر كتابه العظيم بذلك، ومرادهم والله أعلم، مرادهم والله أعلم، نعم، التذكير بإخلاص النية لله في العمل، وأن النية عليها مدار الأعمال كلها حسنها وسيئها. يعني التذكير بإخلاص النية في أعماله، كأنه يذكر نفسه لما يضع هذا الحديث في مؤلفاتهم، في هذا الحديث الأول كان يذكر نفسه لا بد من إخلاص النية، لأن الله مطلع على الضمائر، أليس كذلك؟ فكأنهم قالوا نحن إن شاء الله نخلص في هذا الباب. نعم. وقوله إنما الأعمال بالنيات حصر لجميع الأعمال على النية، ولذا فعل العبد مجاهدة نفسه في إصلاح نيته. مجاهدة نفسه على العبد المسلم، مجاهدة نفسه، نعم، مجاهدة نفسه في إصلاح نيته وقصده في جميع أموره، في جميع أموره حسنها وسيئها، حسنها وسيئها، نعم، حسنها يخلص فيها وسيئها يتوب منها توبة نصوحة. حسنها يخلص فيها يرجو وجه الله، وسيئها يتوب توبة نصوحة، يخلص النية. أما توبة نص توبة ونص ما هي توبة، ما أخذ مسكين، ما زال متلأ، لابد يخلص، يرى ذنبه ويرى سيئته، والله كالجبل العظيم، ورد أن المؤمن يرى ذنبه وسيئته كالجبل العظيم تبقى ليل نهار أمامه، هذه التوبة النصوح، التوبة الصادقة. وأما المنافق وكذا كأنه يرى ذباب وقع على أنفه، توبته مسكين مغشوشة، لابد للإنسان أن يخلص في التوبة السيئة، أنه يرى هذه السيئة كنار جهنم ولو كانت صغيرة، هذا يدل على صحة الإيمان، يدل على صحة مع قلة العمل. متى ما رأى هذه السيئة الحسنة يقول يسأل الله أن يقبلها يخلص فيها، كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وإيش وقلوبهم وجلة، قالت عائشة يا رسول الله يسرقون ويزنون ويخافون، قال لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، وإنما يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون أن لا يقبل منه. شوف يؤدي أعماله الطيبة مخلصة ونرجو الله لكن نخاف، أليس كذلك ولا؟ والذنب كذلك، والله هذا الذي يطهر القلوب ويطهر النفوس، هذا الإيمان الصحيح، يبدأ الإنسان يعالج نفسه، يعالج قلبه، يعالج نيته في حسنها وسيئها، أظن واضحة الآن، في حسنها يخلص يريد وجه الله، وفي سيئها كذلك يتوب منها توبة صادقة، يرى ذنبه كأنه يقلقه ليل نهار، والله لا ينام إذا كذب، إذا غش، إذا فسق. نعم، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. نعم. قال شيخنا والله يتولى الصالحين، وقد أثر عن سفيان الثوري قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب النية، القلب تارة كذا وتارة كذا. نعم، صدقوا. هذا سفيان إيش؟ سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، لا إله، شوف هذه الكلمة الجميلة، قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، حتى يحاول أن يخلص لا يدخل فيها أشياء رياء ولا كذا ولا كذا. نعم اقرأ. باب ما جاء في فضل الصلاة. الحديث الثاني. نعم. الحديث الثاني روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذن عرفنا الحديث الأول في النية أليس كذلك، ومعالجتها وصدقها، نسأل الله أن يرزقنا صدق النية في هذه الحياة. نعم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر، وفي لفظ رمضان إلى رمضان. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم يعني انفرد بإخراجه فعلا، ليس في البخاري، فتشت عليه فلم أجده. نعم اقرأ. قلت الحديث في مسلم كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة برقم 233، وقوله الصلوات الخمس أي المفروضة، وهي أعظم شيء في الإسلام بعد الشهادتين. الصلوات الخمس المفروضة واضحة، منار الإسلام بعد التوحيد، أليس كذلك؟ قيامها ومشروعيتها واضحة في الإسلام، هذه الصلوات الخمس. سبحان الله، ما يجهلها الله إلا كافر، بل الكفار يعرفون أن المسلمين يصلون خمس صلوات، أليس كذلك؟ انظروا فضل هذه الصلوات الخمس، ماذا يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإقامتها وأداؤها على الوجه المطلوب كما أمر الله جل وعلا بطهارتها وأركانها وواجباتها، وإتمام ركوعها وسجودها واستحضار القلب فيها. وإتمام ركوعها وسجودها واستحضار القلب فيها جعلها الله مكفرات لما بينها كل صلاة لما قبلها. جيد. إتمامها والإتمام ركوعها وسجودها والمحافظة عليها، والله حق على الله، عهد على الله من حافظ عليها. يا إخوتاه، لا تذكر يوما فاتتك صلاة، إذ استطعت أن تعيش حياتك كلها بإذن الله، لا تذكر يوما فاتتك صلاة بجماعة. حاسب نفسك إذا رددت. الله الرسول قال ابن مسعود لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. شوف، وأما صلاة الخمس ما شاء الله محافظين، والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذه أعظم، والله إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما يقول شيخ من الجزائر روحوا انظروا أرباب السجود، سجدوهم من أصحاب المساجد الطفلة ولا طيب من أصحاب المقاهي والسيارات والفوضى، وهكذا ولا لا؟ واقع. إذن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ما تنهى؟ والله محافظتها تنهى وتزكي الأخلاق. كنت في السجن يعني أعظ الناس وأذكرهم، أليس كذلك؟ فقال لي واحد منهم يا شيخ أنا مظلوم. قلت له مظلوم؟ كيف مظلوم يا أخي؟ كيف مظلوم؟ يعني جابوك من المسجد يحطوك في السجن؟ الحكومة تظلم كذا؟ لا، فكر فكر ايش عندك؟ مسكين يبيع مخدرات ومسكوك الحكومة. فانت قال لي على حبة صغيرة، شوف يقول القاضي هذا إلا ما يخاف الله ظلمني. قلت له كيف ظلمك يا عبد الله؟ قول ايش؟ قال حبة صغيرة يحكم علي 6 شهور اقعد في السجن واولادي ضايعين. قلت له حبة صغيرة، حبة صغيرة، تعرف هذه الحبة الصغيرة يا عبد الله؟ اسمع ايش اقول اخوكم. قام مسكين كذا يوقف متعنتر، هذه الحبة التي تبيعها ويأخذها مسكين المغفل وتزينها له وتصلحها له حتى يشتريها منك، وانت تأخذ 100 ولا 50 ريال، وهو مسكين يروح يخربط في حياته. والله المخدرات تفسد الرجل، قد يفسق لبنته، قد يبيع عرضه، قد يبيع حوائجه لأجل هذه المخدرات. من القائم عليها؟ اليهود والرافضة يوردوها لهذا البلد حتى يفسد. انتبه، الرجل قد يقتل، قد يفسق، قد يزني، قد يلوط بهذه الحبة الصغيرة، وأنت السبب. فتتقي الله في نفسك يا عبد الله، تب إلى الله، الدولة أرادتك الخير، والله ما ظلمتك، ما ظلمتك. لو كان تسببت في أذية شخص هلكت عائلة كاملة، هذا عائلهم مسكين، أعطيت المخدرة هذه وأفسدت عقله، ضيعتها العائلة، وأنت الآن عشان تأخذ لك 50 ولا 100 ريال. ما تخاف الله، ما تتقي الله جل وعلا، اذكر الله، تب إلى الله، الدولة تريد منك الخير، والله تريدكم كلكم تخرجوا من السجن. أما ما يفعل الله بعذابكم، ما تريدكم إلا أن تكونوا طيبين في هذه الحياة. أما تقول مظلوم، ظلموك وحطوك في السجن وبهذلوك وحبسوك، يبا كسبت يدك ليعلموك يهذبوك حتى تخرج طيب الحمد لله. وفعلا خرج أناس طيبون، والدولة هذه ما شاء الله مباركة تساعد، الذي يحفظ القرآن، الذي يستقيم، تخرجه ولا ما تخرجه من السجن؟ والله تخرجه، وعندهم ناس وترسل إليهم علماء يذكروهم، وطلبة علم ينبهوهم. هذه دولة مين في من الدول يا جماعة؟ في أمريكا نفسها لما رأت المسلمين يأتون إلى السجون ويعلموا الناس، والله فرحت ولا ما فرحت؟ قال تعال يا علماء بينوا للناس، هذا ديننا، دين الإصلاح، إن عليك إيش إن إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيق إلا بالله، نصلح على قدر استطاعتنا. أما يفسد ويعربد ويمشي على كيفه يقول أنا مظلوم، لا يا أخي، وقف وقف، حرية لها حدود، وهذه لها أمور. أما كل واحد يتعدى على الثاني، لا، ما ينبغي. هذه حياتنا يا إخوة. فهنا إيش مساقنا إلى ذلك؟ كذا يا ولد، إيش مساقنا إلى هذا؟ اقرأ. كفارة لما بينهم، الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، والله إنها تؤثر في النفس، تصلح القلب. وصدق الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، والأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. نعم. قال شيخنا: أي أنها تكفر ما قبلها من الذنوب، حاشا الكبائر، فإنه لا بد لها من التوبة. أي تكفر ما قبلها من الذنوب، صلينا الفجر الحمد لله، كفرت ما قبلها من تقصير، من كذا، من أمور، أليس كذلك ولا لا؟ ما قبلها من الذنوب. الآن نجترح، نمشي إلى الظهر، فإذا صلى الظهر والله تكفر، تنظف، أليس كذلك؟ وقد ورد مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غفر جاري أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، تنظفه، أليس كذلك؟ من أحد يحب الوساخة والعفانة؟ في أحد يحب الوساخة والعفانة؟ لا، يحب النظافة. هذه تنظف القلب وتنظف الحياة، تتوضى وتستقيم. نحن نقرأ. قال شيخنا: أي إن الصلوات الخمس تكفر وتمحو الذنوب الصغائر. الصغائر حاشا الكبائر، من الكبائر لابد لها من توبة. لا إشكال بين أهل العلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإيش؟ إلى كبائر، كما قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الله أكبر، يجتنبون، هؤلاء المؤمنون الصادقون، فواحش رب أنفسهم، يجتنب كبائر الإثم، الموبقات، وأعظم الموبقات الشرك، ثم القتل التي حرم الله، ثم الزنا، ثم الكذب، ثم الفجور، السرقة التي توعد الله عز وجل عليها، ثم الخمر، أليس كذلك؟ كان حقا على الله، من شرب الخمر ومات وهو يشربها كان حقا على الله عهد أن يسقيه من ردغة الخبال. قالوا: ما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، يعني حقا حقا يدخل جهنم، الله عز وجل قال ذلك. هذا هو واسع الكرم، ما ندري، سبحانه ما ندري، لكن هنا قال لنا المصطفى: من مات وهو يشرب الخمر، مساكين الذين يشربون الخمر، في ناس يشربون الخمر يوردونها وليس كذلك، نسأل الله أن يصلحهم. نعم نقرأ. قال شيخنا: وقد ورد حديث يوضح ذلك، فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. يعني بيّن هذه النموذج من الصغائر: قبلة، مسة، انت ولا شم رائحة، كلمة قال يا فلانة نحبك، وإذا قال شيئا أليس كذلك. هذه الصغائر الإنسان قد تغلبه نفسه الشيطان، خصوصا إذا جاءت امرأة متبرجة أليس كذلك، والإنسان ما هو معصوم. ولذلك لابد لما قالوا نبعد بين النار والبنزين، نبعد بين النار وإيش والبنزين، ولا نخلط بينهم العلمانيين الفساق يقولوا ما في شيء، الرجل يمشي مع المرأة والله الله أكبر ما في شيء ما في شيء، يفسق الرجل يزني ثم بعد ذلك يكلمها يدعرها. الرسول هذا الرجل مسكين قبل المرأة، قبلها ولا ما قبلها؟ الحديث في الصحيحين أن رجل قبل المرأة وجاء قال يا رسول أنا فعلت كذا، شوف الصدق أليس كذلك ولا لا؟ إيش قال؟ صليت معنا؟ قال نعم. قال إن شاء الله تكفر لك. كأن القبلة كإيش تأتي عرضا، هذه الصغائر تأتي إيش عرضا لا إيش لا قصدا، الذي يبيت النية للفسق والفجور لا، هذه كبيرة. كما قالوا لا صغيرة مع إصرار، انتبهوا هذه قاعدة عند أهل العلم. إيش قالوا؟ قالوا يا نايف لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع إيش مع استغفار وتوبة وإنابة الله يعفو. وإذا تقول هذه صغيرة وتصر عليها لا يا أخي انتبه انتبه. وقد ورد حديث إياكم ومحقرات الذنوب. قال وما محقرات الذنوب؟ قال الذنب الصغير يجتمع متى اجتمعت على العبد أهلكته، مثل أحدكم يأتي بعود وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود تجتمع فينضج طبخته. لما هذا يجيب عود وحده ما ينضج الطبخة أليس كذلك ولا لا؟ لكن يجيب هذا عود وهذا حطب تشتعل النار ولا ما تشتعل؟ تطبخ ولا ما تطبخ؟ كذلك الصغائر متى اجتمعت على العبد أهلكته. لا تقول هذه صغيرة، لا تب إليها تب منها. نعم نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. نعم. قال شيخنا: فعلم من ذلك أن القبلة وما شابهها تغفرها الصلوات الخمس. القبلة وما شابهها. نعم. وقد ورد كذلك في مسلم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه برقم 228 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. يعني هنا الحديث إيش قال؟ قال ما لم تغش كبيرة. فعلم من ذلك أن الكبائر لا موقفة، لابد لها من إيش؟ من توبة. وهذه الصلوات الخمس تكفر ما بينها. هذا حديث آخر في مسلم ذكر، أنا ذكرته شاهدا لحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف رحمه الله الذي قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. نعم أقرأ. قال شيخنا: وقوله الجمعة إلى الجمعة كذلك تكفر ما بين الجمعتين، فما أعظم فضله جل وعلا على عباده وكرمه عليهم وتودده لهم حتى يستغفر. يتودد إليهم ربنا أليس كذلك؟ وضع هذه الأمور على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يطهرنا حتى ينظفنا حتى يريدنا نمشي في رضوانه حتى نتهيأ أن ندخل الجنة، أليس كذلك؟ ينظف ينظف ينظف حتى يكون إيه؟ والله الوساخة ما يريدها الله جل وعلا. الإسلام دين النظافة حسا ومعنا، قلبا وقالبا، حتى القلب يطهر، نقطة طهر قلب من الحقد والحسد والبغضاء والأمور التي تؤثر في النفس. الرسول يقول لا تحاسدوا لا تباغضوا، إذن هذه منظفات، أليس كذلك؟ يزيل كل ما يؤثر في نفسه بينك وبينك أخوك، حتى المحبة، تحبه قلوا يحبك لله، سبحان الله العظيم، أخذت منه شيء وزه بيش ورأيت منه شيء مخالف، تعال يا أخي هذا الأمر كذا كذا كذا، بينك وبينه بإحسان. هذا الإسلام، الدين النصيحة التناصح. فهنا قال الجمعة إلى الجمعة، ما أعظم فضل الله، يعني في جمعة، يعني يعطي الله عز وجل للإنسان فرصة للمراجعة. والله ما هي لك الله إلا هذه، إلا مرة عمي بصيرته ما يمكن يفهم، سبحان الله. إن شر الدواب عند الله من هم؟ الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا ليش أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. شر من يدب، شر من يمشي على وجه الأرض، شر الدواب، هذا معنى الآية، إن شر الدواب معنى يمشي على وجه الأرض. من هم؟ الصم البكم الذين لا يعقلون. الدابة الحيوان المعزة ولا هذه ما مكلفة، لكن أنت يا عاقل عندك عقل وعندك فهم، تعرف الخير من الشر، تعرف سبحان الله، تعرف النور من الظلمة، أليس كذلك؟ يعرف النور من الظلمة، يعرف الخير من الشر، يعرف الإحسان من الإساءة، ألا يعرف الإحسان؟ يعرف السم من العسل ولا ما يعرف؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم عند يجي الآخرة كما قال ذلك الشاعر: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، إن من الرجال إيش؟ أبني إن من الرجال بهيمة، احفظ البيتين يا نايف، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في مالي، فطن بكل مصيبة في مالي. الأسهم اليوم طلعت منسى قليل منسى قليل، طلعت شوية، فطن بكل مصيبة في بالي، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. الله أكبر الله أكبر، نسأل الله أن يجيرنا من المصيبة في الدين، مصيبة في الدين أعظم من المصيبة في المال، كما يقول الشيخ الجزائري: ليس الخسار الذي يخسر البعير والسيارة، خسر الذي يخسر حياته، ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. والله نرى كثير من الناس خسرانين في هذه الحياة، اللهم نجيرك، نستعيذ بك من الخسران. نعم اقرأ يا بني. قال شيخنا: فما أعظم فضله جل وعلا على عباده وكرمه عليهم وتودده لهم وتودده لهم حتى يستغفروه، ومجازاته وشكره لهم على ما فعلوه، ألا وهو غفران ذنوبهم، يريدهم أن يلقوه طاهرين مطهرين. فاللهم احفظنا بحفظه وطهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى نلقاك يا رب العالمين. انتهينا من الحديث الثاني، أليس كذلك؟ في فضل الصلوات الخمس، أليس كذلك؟ نحافظ عليها ولا ما نحافظ؟ والله نحافظ عليها، لأنها تنظف وتطهر وتصلح، أليس أعظم تجارة؟ نعم. نأخذ الحديث الثالث. نعم. قال شيخنا حفظه الله وقول المنذري رحمه الله وفي لفظ ورمضان إلى رمضان، أيوة، أيضا في مسلم، حيث إن مسلما رحمه الله ساق الحديث من ثلاث طرق: عن أبي هريرة رضي الله عنه، وطريق ابن وهب، وهي التي فيها الزيادة، زيادة رمضان فهي مقبولة من إمام ثقة والله أعلم. يعني قول حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة أليس كذلك؟ وفي رواية ورمضان لا رمضان، لكن روايتان من رواية أبي من رواية مسلم ليس فيها إيش رمضان لا رمضان، ورواية ابن وهب فيها زيادة أليس كذلك؟ هذه مسألة إيش اصطلاحية في المصطلح، زيادة الثقة إيش؟ ها؟ زيادة الثقة مقبولة إذا لم تخالف، ورمضان لرمضان فيها زيادة، كأن رواية ابن وهب ساقه من ثلاث طرق رحمه الله، فطريقان فيهما إيه؟ لم يكن فيهما إيش؟ زيادة رمضان لرمضان، وروايات ابن وهب، وعبد الله بن وهب معروف إمام الإمام المصري رحمه الله الشيخ مالك أليس كذلك ولا لا؟ هذه رواية فيها إيش؟ زيادة رمضان لرمضان، ولذلك المنذري قال وفي لفظ أليس كذلك؟ رمضان إلى رمضان، ورمضان هو إن شاء الله على أبواب باقي لكم أليس كذلك؟ رمضان نعم جيد. وكذلك قوله ورمضان لرمضان يعني جواز أن يقول إنسان رمضان، لأنه ورد حديث ليس بصحيح كذا ولا لا؟ لا تقول رمضان وإنما قولوا إيش؟ شهر رمضان، لا ما هو صحيح. فكأن المنذري ذكر هذا على أنه يجوز الإنسان أن يقول رمضان أليس كذلك ولا لا؟ من صام رمضان، ما قال الرسول من صام شهر رمضان، لأنه هذا الحديث كأنه يريد أن يرده ويضعفه. نعم. قال شيخنا وفي الحديث الحث أيضا على صيام رمضان فهو يكفر ذنوب سنة كاملة، وكما قلت سابقا أنها الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة والله أعلم. انتهى. وقد ورد في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث الباب حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وذلك الدهر كله. والحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء والصلاة والصلاة عقبة. حديث عثمان هذا كذلك يدل على هذا المعنى، ما من يتحضره الصلاة فيحسن وضوءها ثم كذا ويشهدها إلا كفرت له. نعم. الحديث الثالث روى ابن معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله تعالى، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله تعالى، فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها سيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. أخرجه مسلم. الحديث في صحيح مسلم. نعم. أقرأ. قلت الحديث في مسلم برقم 488 كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث عليه. فضل السجود والحث عليه. نعم. ويقال معدان بن أبي طلحة الكناني اليعمري الشامي قال الحافظ ابن حجر ذكره ابن سعد ومسلم وخليفة في الطبقة الأولى من أهل الشام. من أهل الشام هذا معدان الذي روى عن ثوبان من التابعين الطبقة الأولى من التابعين رضي رحمه الله تبارك وتعالى. لقي ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله هذا السؤال المفيد، سأله قال له أخبرني بعمل أعمله يدخل الله به الجنة. سبحان الله العظيم، أخبرني بعمل أعمله يدخل الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. أحب الأعمال إلى الله أليس كذلك؟ والله هذا البر وهذا حسن خلق وهذا الفضل الرجل يسأل عن شيء يحبه الله فيريد أن يعمل به. ما أحسن قلوبهم هؤلاء القوم، ما أفضل قلوبهم، وما أحسن أنفسهم وضمائرهم. سبحان الله، يسأل عن شيء يحبه الله حتى يعمله، سبحان الله العظيم. فقال له ثوبان، فسأله مرة في الثالثة قال: سألت رسول الله، قال: عليك بكثرة السجود لله تبارك، يعني المحافظة على الصلوات، يكثر من الصلوات، أليس كذلك؟ وهذا يدل على أنه يجوز الصلوات كثرتها متى ما وجدت فرصة أن تصلي. نعم، فلتصلي. نعم، أقرأ الشرح. قال شيخنا: والحديث واضح الدلالة، وهو الحث على كثرة الصلاة، وذلك يكون في التطوع، لأن كثرة السجود تستلزم كثرة الصلاة، وتستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود لأعمال الصلاة، والصلاة هي أفضل عمل بعد التوحيد والدخول في الإسلام، فيا سعادة من كان شغله شاغل بإخلاص. نعم. وعبر بالسجود لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه. عبر بالسجود، عليك بكثرة السجود، بما لم يقل بالركوع ولا بالقيام، قال بإيش؟ بالسجود، أليس كذلك؟ عليك بكثرة السجود، لأن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا استطعت أن تطيل السجدة، أليس كذلك؟ القرب، كل ما كنت قريب منه تزيد السجود، سبحان الله العظيم. نعم. قال شيخنا: وهو موافق لقوله جل وعلا: واسجد واقترب. واسجد واقترب، أليس كذلك؟ الله قال: واسجد وإيش؟ واقترب، يعني أكثر من السجود. يا نبينا، يا رسولنا، يا عبدنا، يا حبيبنا، نحن نريدك أن تسجد سجودا طويلا، أكثر من السجود واقترب. نعم. قال شيخنا: ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، حيث وضع أعز أعضاء الإنسان وأعلاها، وهو وجهه وأنفه على التراب الذي يداس ويمتهن. الله أكبر، هذا هو يعني السجود، غاية الذل وغاية الخضوع، يضع جبهته على الأرض، التراب على الأرض، هذا معنى غاية الذل، ما يوجد أعدل من هكذا، أليس كذلك؟ ولذلك لا يجوز السجود إلا لله، أليس كذلك؟ أي جبار يريد الناس يسجد له، هذا طائش طاغوت، هذا غاية الذل، أليس كذلك؟ غاية الذل وغاية الخضوع وغاية التودد وغاية الاستجابة، استجاب لله جل وعلا، حط جبهته. فإذا أراد طاغوت أن يسجد الناس له، أليس كذلك؟ هذا أسوأ رجل على وجه الأرض. من هو أسوأ جل الذي يريد أن يسجد الناس له؟ أليس كذلك؟ لأن السجود لا يكون إلا لله، هذا هو الصحيح. نعم. قال شيخنا: ذكر الإمام النووي هاهنا مسألة، حيث قال: وفي الحديث دليل. ذكر الإمام النووي مسألة هنا فقهية، نشوف هذه المسألة، أنا اختصرت وجبتها. نعم. قال: وفي الحديث دليل لمن يقول: تكثير السجود أفضل من إطالة القيام. تكثير السجود أو إطالة السجود أفضل من إطالة القيام، أنه هنا مذهبان، مذهب هل إطالة السجود أكثر أو إطالة القيام أفضل، أيهما أفضل؟ أليس بعضهم قال إطالة السجود أفضل، وبعضهم قال إطالة القيام إيش؟ هذا اختلاف يسموه اختلاف إيش؟ تنوع، واختلاف تضاد، انتبهوا. نعم، أقرأ. ثم قال: وفي المسألة ثلاثة مذاهب، ثم ذكرها. الأول أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بتفضيل بتطويل السجود. أيوة، شخصها جيد. وممن قال بتفضيل السجود. طيب، بعدها و... وممن قال بتفضيل بتطويل السجود ابن عمرو رضي الله عنه. هذا هو انت متخذ وممن قال بتفضيل السجود على القيام ابن عمرو. نعم ابن العاص رضي الله عنه. نعم. والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر في صحيح مسلم. الشافعي يرى أن تطويل القيام أفضل. ليش؟ لحديث جابر. ليش واحد يقرأ؟ يعني المذهب الأول تطويل السجود حكاه الترمذي أن كذا وقال من قال به ابن عمر. نعم. لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت أفضل الصلاة طول القنوت. نعم. والمراد بالقنوت القيام، ولأن ذكر القيام القراءة وذكر السجود التسبيح، والقراءة أفضل. أيوة القرآن أفضل. الذين قالوا إن القيام من القيام أفضل لأنه ذكر القيام القراءة، أليس كذلك ولا لا؟ وذكر السجود التسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهذا في القراءة يقرأ البقرة آل عمران إذا قال القيام. كأن والقرآن أفضل. القرآن إيش أفضل؟ ما يوجد أفضل كلام من القرآن على وجه الأرض. لا يوجد كلام في الدنيا يا عبد الله ما يطرق سمعك أفضل من القرآن أبدا أبدا أبدا، مستحيل. عرفتي لماذا؟ لأنه كلام الله، تكلم الله بحقيقة ولا لا؟ ولا نقول كما قال المعتزلة ولا شاعرة عبارة، هذا يقول عبارة عن كلام الله أن الله ما تكلم. من فين جبتم هذه الهذلقة والهرطقة؟ هذه تسمى هرطقة، أليس كذلك؟ يقول عبارة. قالوا القرآن ليس كلام الله، عبارة. عبر كيف يعني؟ إيش عبر؟ الله تكلم. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أليس كذلك ولا لا؟ وكلم الله موسى إيش تكليمه، الله أكبر، يا رب تجيرنا من أصحاب الهوى، أصحاب الهوى والبدع والضلالات. والله الهوى يعمي القلب. ورد أنه لما حكم المعتزلة وهيمنوا على الخلفاء العباسيين، أليس كذلك؟ وضعوا على الكعبة، شوف حرفوا، اسمع يا نايف، وضعوا على الكعبة ستارة، كتبوا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، هكذا قالوا ليس كمثله شيء وهو إيش؟ ما يبغوا السمع البصير. شوف قال لأن السمع البصير يثبت السمع البصر صفات. قالوا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، كتبوا على على على على الجدر. وجاء رجل منهم قال لأبي عمرو بن العلاء أريدك أن تقرأ إيش وكلم الله موسى تكليما، على أن الله هو إيش موسى المتكلم، موسى إيش يعني وكلم الله موسى وإن كان هو فاعل مبني على حرف العلة ما يظهر الواو، ما يظهر الضمة. قال وكلم الله، ولذلك يبغى ينصب لفظ الجلالة على أن الله هو السامع وموسى المتكلم وكلم الله. قال هب أني قرمت وكلم الله موسى تكليما. ما تفعل في الآية الأخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا كلمه ربه، ما كان هنا باحتمال على فرض يحرك الكلمة، يحرك بدل يقول وكلم الله موسى، لأنه كلم الله، الله كلم موسى، الله كلم موسى ولا ما كلمه؟ يسمى كلم الله ولا ما يسمى؟ أليس كذلك؟ كلم الله موسى، قال لا تقرأ وكلم الله موسى، قال اقرأ وكلم الله موسى. يبغى موسى هو المتكلم والله هو السامع، أليس كذلك ولا لا؟ فقال هب أني قرأت وكاذب حرفتها على كيف، وقلت وكلم الله هي أصلا وكلم الله موسى تكلمه. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما في احتمال أبدا، ما يمكن تجيب وكلمه ربه. فبهت هذا الإيش المعتزلي نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الاعتزال ومن الهوى ومن البدع والضلالات. نعم أقرأ. قال شيخنا: والمراد بالقنوت القيام، ولأن ذكر القيام القراءة وذكر السجود التسبيح، والقراءة أفضل لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويله السجود. نعم كان الرسول يطول القيام، هذا الذي نحتج بأن إيش أن تطويل القيام أكثر. نعم. المذهب الثالث أنهما سواء. أنهما سواء. نعم. وتوقف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة ولم يقض فيها بشيء، وقال إسحاق بن راهوية: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام، إلا أن يكون للرجل جزء من الليل يأتي عليه، فتكثير الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل. والله أعلم. أليس كذلك؟ يعني كأنهم قالوا في الليل يطول القيام وفي النهار يطول السجود. نعم. وقد ورد في معناه أيضا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي وهو الآتي. وقد ورد في حديث في معنى حديث معدان، هذا حديث معدان الذي قال عليك بكثر السجود، ورد حديث ربيعة وساقه الشيخ المنذري. نعم أقرأ حديث ربيعة. الحديث الرابع: روى ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. انفرد به مسلم، وليس لربيعة بن كعب في الصحيح غيره. يعني هذا الحديث فقط لربيعة، ليس له حديث آخر، أليس كذلك؟ نشوف ربيعة يقرأ الشرح. قلت: الحديث في مسلم، وربيعة بن كعب الأسلمي أبو فراس، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الصفة، وهم أناس فقراء يجلسون. ومن أهل الصفة، ربيعة بن كعب الأسلمي خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكنى إيش؟ أبو فراس. عرفت يا أبا فيصل؟ هذا يكنى إيش؟ أبا فراس رضي الله تبارك، وهو من أهل الصفة. ومن هم أهل الصفة؟ اقرأ. وهم أناس فقراء يجلسون في مؤخرة المسجد، ومن كانت عنده صدقة أتى بها إليهم، وهم يقلون تارة ويكثرون تارة على حسب الأعمال. أهل الصفة ناس فقراء، أليس كذلك؟ ناس فقراء يجلسون في آخر المسجد، اللي عنده صدقة يأتي، واللي يقوم يسأل يقولوا أعطونا. لا والله عندهم عفة، يجلس إذا عنده طعام يجيبه، عنده لبن يجيبه، عنده خبز يجيبه، اللي عنده زيادة يجيبه، هؤلاء الفقراء يطعمهم. وبعض الناس كان يأخذهم يقولوا تفضل معي، يأخذ واحد ولا اثنين. يعني كانوا متعاونين جدا، يتعاونوا. وكان رسول يدعوهم، يستدعيهم بعض الأحيان إذا جاءه طعام، يقول اللي أبيه روح نادي أهل الصفة تعالوا، أليس كذلك؟ فكانوا في مؤخرة المسجد يجلسون ويقلون ويكثرون على حسب إيش الأعمال. ما وجد عمل، ما وجد شيء يجلس، إن وجد شيء الحمد لله يأكل ويتصرف. يعني كانت عندهم عفة، عندهم نشاط، عندهم خير. وقد الإنسان يضعف، أليس كذلك؟ فكان ربيعا من الذين يخدمون، وكان بعض الأحيان يجلس مع الصفة. هذه معنى الصفة، عرفتم الصفة؟ نعم، ليس فيها ميزة أخرى. نعم. قال شيخنا: وقوله سل، وفي رواية سلني، أي ما سل، وفي رواية سلني، لما هيأ له وضوءه في الليل وجاء يحرسه عند بابه في المسجد حتى قام الرسول وقدم له وضوءه ويتوضأ، قالوا: ما شاء الله أنت تحرسني، ماذا تريد يا ربيعة؟ سلني، ماذا تريد؟ أليس كذلك؟ اقرأ. أي ما تطلب على خدمتك التي قدمتها لي، وكان من توفيق الله له سأله هذه الحاجة وهي مرافقته في الجنة، ولم يسأله أي عرض من أعراض الدنيا، وهذا يدل على حسن قصده وعظم همته. فسأله رسول الله عظم همته، حسن قصده وعظم إيش، والله يوفق سعادة. لما قال إيش تبغى، قال أبغى سيارة، أبغى بيت، أبغى امرأة. لا، قالوا ما أبغى الدنيا كلها، أبغى إيش، أبغى مرافقتك في الجنة. هذه والله عظم المحبة، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. ولم يسأله أي عرض من أعراض الدنيا، وهذا يدل على حسن قصده وعظم همته. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر عليه: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك، يعني ما عندك غير هذا؟ سأله لما قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك، يعني ما تطلب غير ذلك أبدا، شيء ما في إلا هذا؟ قال: نعم. شيء عظيم ولا ما هو عظيم؟ والله عظيم أن يرافق المصطفى في الجنة. اللهم لا تحرمنا رؤيته، لا تحرمنا رؤية المصطفى حبيبك، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهه. هذا يسأل مرافقته في الجنة، قال: أسألك مرافقتك، يعني يكون معك. هذه تمام السعادة، هذه تمام الفلاح. قال له: نعم. أو غير ذلك، أي لا تسألوا شيئا غير ذلك، أي غير مرافقتي في الجنة. فقال له: هو ذاك، أي هذا هو سؤالي لك. قلت: وأعظم به من سؤال. وأعظم به من سؤال، نعم. وهذا من عظم الحب الخالص، فأحب أن يكون معه في الجنة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السؤال يحتاج إلى عمل عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، ألا وهو كثرة السجود، وهو كثرة الصلاة، ويدخل فيها المحافظة على الفرائض أولا. عظيم ولا ما هو عظيم السجود؟ يكلفك أموال؟ يكلف مال السجود؟ ها؟ يكلف جهد؟ ما يكلف جهد، وإنما يكلفك نية وقصد وهمة عظيمة، هذا الذي يكلف. أما يكلفك مليار يقول لك: جبنا مليار، جبنا مليون، جبنا دولار، لا، ما كلف. والله السجود ما يكلف، وإنما شيء عظيم عند الله يدل على همة العبد. نعم. وهو كثرة الصلاة، ويدخل فيها المحافظة على الفرائض أولا، وكثرة النوافل ثانيا، ولا سيما رمضان والتراويح والقيام. نسأل الله أن يقوينا ويعيننا على ذلك. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يحتاج إلى توفيق من الله، فيسأل العبد ربه ذلك، والله أعلم. يسأل العبد ربه ذلك، اللهم وفقنا أليس وعنا على طاعتك. نعم. يفضل الحديث الخامس عشان نقف عنده. ما جاء في فضل صلاة الجماعة. نقف على وتري. نعم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم، أفضل من صلاة أحدكم وحده بـ25 جزءا. متفق عليه. 50؟ بخمسة. 50؟ بخمسة وعشرين. هو 20. مكتوب له 20. مكتوب 20؟ خفى. إذن هذا الكاتب كتب. نعم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بـ25 جزءا. متفق عليه. قلت: هو في الصحيحين، أما في البخاري فكتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة، وأما في مسلم ففي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل الجماعة والتشديد في التخلف عنها. قلت: هو ما ذكره المؤلف هو لفظ مسلم، وأما لفظ البخاري فعن أبي هريرة. ما ذكره المؤلف هو لفظ مسلم، ولفظ البخاري فيه كأنه ذكره بالمعنى. نعم. وأما لفظ البخاري فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء وثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول الملائكة اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. نعم انتهى. قلت والحديث كرره المؤلف رحمه الله كما في الحديث ظاهر الدلالة في فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل على الصلاة لوحده 25 ضعفا أي أجرا، وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين كتاب الأذان البخاري كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد 27 درجة، فلا منافاة بينهما. وذلك حديث أبي هريرة تفضل 25، والحديث الآخر حديث ابن عمر تفضل بكم؟ 27 درجة. قد يقول بينهما تعارض، لا ما بينهما تعارض ولا بينهم منافاة. نعم شوف إيش الجمع. وذلك أن فضل الله واسع، وذلك حسب تجرد النية وإخلاصها، والله أعلم. حسب تجرد النية وإخلاصها. نعم. والحديث استدل به من قال أن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة. أيوة. هذا الحديث استدل به من قال إن صلاة الجماعة إيش؟ سنة وليست واجبة، وهذا مرجوح القول مرجوح. نعم. حيث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إذا صلى لوحده أن له درجة، أي أن صلاته مقبولة، لكن الحديث الآخر وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم بوب البخاري رحمه الله رحمة الله عليه بقوله باب وجوب صلاة الجماعة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. وكذا حديث مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله أتى رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وكذا حديث عبد الله بن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا يعني هلما، ومعنى حي هلا يعني هلما وأقبل إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. رواه أبو داود وغيره. فهذه الثلاثة أحاديث. نعم. فهذه الثلاثة الأحاديث دالة دلالة واضحة على وجوب إجابة النداء والحضور للصلاة الجماعة، ولا سيما حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين حيث أقسم صلى الله عليه وسلم ما معنى أقسم؟ يعني حلف، أليس كذلك؟ والذي نفسي بيده، هذا قسم يعني متيقن تماما. نعم. وهو الصادق بدون قسم أنه هم أن ينطلق إلى أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا الهم لا يدل إلا على ترك واجب. والصحيح من ذلك أن المصلي في بيته تحت الوعيد، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاته باطلة. قال الشيخ ابن تيمية قال من؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نقلت هذا الكلام من ابن عثيمين. جيد. في شرحه لرياض الصالحين القول الثالث أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يصلي مع الجماعة فصلاته باطلة لا تقبل منه، وهو اختيار شيخ الإسلام إلا بعذر. صلاته باطلة إلا بإيش؟ بعذر، كما ورد إيش؟ من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا بعذر، قالوا ما العذر؟ قال مرض أو سفر، نعم، أو خوف. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان إذا صلى وحده بدون عذر شرعي فإن صلاته لا تقبل، كالذي يصلي بغير وضوء. وعللوا ذلك بأن صلاة الجماعة واجبة، والقاعدة أن من ترك واجبا في الصلاة بطلت صلاته. ثم رجح رحمه الله أنها واجبة يأثم الإنسان بتركها، لكن إذا صلى وحده قبلت صلاته. هذا الذي رجح بن عثيمين إيش رجح؟ اختار على أنه يأثم، على أنه إيش يأثم، لكن صلاته إيش صحيحة. نعم. بس نقف عند هذا الحديث إن شاء الله، نشوف الفرصة الثانية بحول الله وقوته. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. في أسئلة؟ هات سؤالين نأتي. ما صحة حديث رمية الجمرات فإن بكل حصاة تكفر بها كبيرة؟ لأن حصاة إيش؟ حديث وأما رمية الجمرات فإن بكل حصاة تكفر بها كبيرة. الله أعلم، ما أدري. هذا يطلب إعادة أبو نية. البيت الشعر أبو نية. إن من الرجال بهيمة. يقول اذكر لنا ايش البيت البيتين ابني ان من الرجال قيل انه والله لمن اذكر ان من الرجال بهيمه في صوره الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبه في ماله واذا اصيب بدينه لم يشعر ابني ان من الرجال بهيمه في صوره الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعري. والله ما أدري هو لمن، لمالك أو غيره، واحد من السلف حاصل قديم كنت أحفظه. نعم. يقول هل أقول للعاصي مرتكب المعصية إني أحبك في الله؟ وإذا كان مقارف للمعصية لا. يقول السائل هل أقول للعاصي إني أحبك في الله؟ لا. إذا كان مقارف وتراه مقارف سجارة في يدي وتقول أنا أحبك لا لا قل اتق الله وتركه. إذا كان رأيته هو يشرب الدخان أو حالق لحيته وهو أردت أنصحه قال بيني وبينك هذا يسمى الولاء والبراء. يسمى إيش يا نايف؟ الولاء والبراء. والله الولاء يعني النصرة والمحبة، والبراء التبري، يتبرى ويوالي بقدر ما فيه من ذنوب، يتبرأ بقدر ما فيه من ذنوب ويحبه بقدر ما فيه من طاعة. هذا الصحيح. فإذا كنت هو مقارن لا تقول، وإنما قل يا عبد الله اتق الله واترك المعصية. نعم. هذه سائلة تقول أمي منذ سنوات تطلب مني شراء الجهاز التلفزيون في البيت، وتقول للأولاد والصغار يذهبون إلى البيوت المجاورة لمشاهدة التلفاز، مع أني يا شيخنا خارج هذه البلاد وأكثر القنوات عندنا فيها اللهو والموسيقى الخليعة، ماذا تنصحني يا شيخ؟ سمعت السائل هذا مسكين فتن بأمه، والأم قلبها رحيم على أولادها تخشى عليهم الفساد، تقول يا بني جيب التلفاز، قل لها أشترط عليك شرطا يا أمه أجيب لك التلفاز. هو يقول أمه تقول جيب التلفاز، قال ولا لا، لأجل أن إخوته يذهبون إلى خارج ويرون التلفاز الصغار. قل مرحبا أنا آتي لك بالتلفاز، لكن أشرط عليك شرطا بيني وبينك أنك في الأمور الرديئة المجرمة لا بيني وشيليها لا تحطيها، خليهم ينظرون شيئا قرآنا أخلاقا ألعابا طيبة تفيدهم هذا هو. عرفت يا نايف؟ يعني يقول لأمه يا أمه يا أمه يا حبيبتاه أنا أحبك لله، أنت أمر الله ببرك وأخواني أنا أحبهم. وهكذا هو يسأل عنده إخوة فيقول أنا أمي تقول جيب التلفات، أنا آتيك بالتلفات مرحبا، لكن بشرط بيني وبينك لا ت... لا ت... لا أوفي ب... يا أيها الذين آمنوا أوفوا إيش بالعقود، لا بد توفيني بعدين إذا خالفت العقود ما هو طيب، على أني آتيك تحافظ عليه. لأن الأم فعلا إذا كانت استطاعت إذا يمكن يستطيع أن يدخل إلى نفسها أليس كذلك، وهي تدخل لصغارها. إن المرأة ترى إذا كانت تحب أولادها والله تربيهم تربية جيدة، تحافظ عليهم، ترشدهم برطفها ورقتها وطعامها، تعطيهم الطعام والشراب أليس كذلك، يتربون. الأم مدرسة. وأنت كذلك إذا كنت أنت فتح الله عليك وطالب علم وأمك عامية حاول تؤثر فيها، حاول إيش هذا الطريقة، مو هذا الطريقة يا إخوتها ولا لا، حاول أن تقد أولى أخوانك ما يسمعوا منك لكن يسمعوا من أمهم، ولا يا أمه أنت لك تأثير عليهم، تحاولي أن تكوني خنساء زمانك. تعرفون خنساء زمانك؟ تحاول أن تكوني امرأة صالحة تؤثري في الأولاد لأنهم أمانة في عنقك، أنت أكثر مني أنا. هذا التلفزيون آلة، لكن إذا استطعت بحكمتك وهدوءك ورويتك وتوجيهك لأطفال هؤلاء أنت أفضل أم على وجه الأرض. وهكذا لا يذكرها وينصحها ويعاون معها، ونسأل الله لهم التوفيق. فهمت يا نايف؟ بس سؤال واحد يكفي. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل نستطيع أن نقول الجمع بين الأقوال في إطالة السجود والقيام أن السجود أفضل من جهة الفعل لما فيه من الخضوع والتذلل، وأما القيام أفضل من جهة القول لما فيه من قراءة القرآن؟ والله لا مانع لا مانع لا مانع لا مانع، هذا اجتهد الطالب ونسأل أن يوفقه، عنده ملكة اجتهادية. اللهم ثبته، اللهم ثبتنا وإياه على الحق، وافتح قلوبنا واشرح صدورنا إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.